أكثر ما فيه تقعيد يعني. الله طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكين النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. قال المصنف رحمه الله: شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره. طيب الآن هذا العنوان، طبعا هذا العنوان اختيار ابن مالك، مذهب ابن مالك فيه، وفي اختيار مذهب الشارح أن الإعراب يكون بما ما حضرتم أنتم؟ حضرتم؟ أن الإعراب عندهم هو بالحركات، بل الحركات هي الإعراب عندهم. لكن قد يشكل على قوله في بيان ما يعرب بالنيابة. يعرب بالنيابة، لحظة، فعل مغير الصيغة، أنه ربما يقصد به أنه هو ينوب عن واحد بالإعراب، يتبادر إلى ذهنك هيك، لكن فنقول لا، ليس المراد أنه ينوب عن غيره في إعراب، لأنه من الذين ينوبون عن غيره بالإعراب شو هو؟ نائب الفاعل عن إيش؟ أو تستطيع أن تقول المفعول عن الفاعل، لكنه هنا عنا أنه ما يكون إعرابا بالنيابة، فهمتم؟ على مذهبه هو طبعا، اللي هو الإعراب عنده هو الحركات، صح؟ وينوب عن الحركات شو؟ فإذا الحروف هو إعراب، صح؟ لكن مذهب أبي حيان والذي أنا أميل إليه أن الإعراب هو المعنى، اللي هو التغير والاختلاف، فإذا لا يصدق أن يكون هذا العنوان على مذهب أبي حيان. شرع في بيان ما إيش؟ ها؟ ما علامة إعرابه بالنيابة؟ أو علامات إعرابه بالنيابة، هذا لزام على أي مذهب؟ الثاني، لأن هو عنده العلامات النيابية والأصلية شو هي أصلاً؟ إعراب؟ هي إيش؟ هي علامة، أثر ظاهر. أما الإعراب عنده شو هو؟ المعنى، اللي هو اختلاف التغير، اتفقنا؟ طيب، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، تذكروا البيت الذي قلناه، احنا ما اتممنا المره الماضيه نتكلم عن المقصور، صح؟ منقوص هذا الشكل بالرفع والنصب، جعلنا اعراب لهم قسم. تكلمنا عن المنقوص وما تكلمنا عن المقصور. طيب، بامكانك تقول المقصور هو كل اسم معرب اخره الف، كل اسم معرب أخيره ألف. اسم، لما قلنا اسم هذا احتراز عن الفعل، لماذا احترزنا عن فعل مثلا كيخشى؟ لماذا احترزنا عن فعل لما نحترز عن الحرف؟ لأن الحروف لا يهمنا أصلا إن كانت منتهية بألف أو مقصورة، لأنها لن تكون في إيش؟ معرب. أيوة، أن تكون معرب، فهي دائما مبنية، وفوقه في الحروف لا يستساغ فيها أن تكون في محل إعراب أصلا، فلا تعرب هي مبتدأ ولا تعرب هي خبر ولا فهمت كيف ولا فاعل، إلا إذا أريد لفظها ولم يرد. طب دائما يقدر عليها الحروف في السكون، ما فهمت يعني على؟ لا طبعا لا، مبني على ايش؟ ما احنا قلنا الغالب على حروف البناء فيها شو؟ السكون. فهمت؟ لكن في حروف زي المفرده تكون مبنيه على كسره او على فتحه. لا، اقصد كالف المقصوره، مقصورة. ما قلنا لسه ما في مقصور. انتبهوا علي، لا يذهب ذهنك إلى بعيد، لا يذهب ذهنك إلى بعيد. نحن نقول أصلا هي مبنية فلا تعرب أصلا، فلا يتطرق لها إنها حبست ولا لم تحبس. ومقصورة ما أصلا هي مأخوذة من إيش؟ حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات. والذي قصر يعني حبس، يعني لا يظهر عليه حركة، تظهر عليه حركة لا. والحروف مبنية أصلا ما يهمنا تقلب، ما فيش أصلا، ليس لها تقلب حركات. طيب، قلنا اسم احترازا عن فعل كيخشى، ومعرب احترازا عن المبني، يعني في أسماء مبنية منتهية بإيش؟ بألف مقصورة. لكن هل تعنينا إحنا؟ لا. ليش؟ لأنه نتكلم عن الإعراب الظاهر والمقدر. شو؟ ظاهر ومقدر. ظاهر ومقدر هو الذي فيه حركة تظهر أو تخفى، تظهر الصورة. طيب، منتهي بألف احترازا عن الياء والواو، لأنه المعنين فيه الألف، وليس بالضرورة أن تكتب هكذا. ربما تكون ألف واقفة، لكن بشرط أن لا يتبعها همز. إذا تتبعها همز تنقل من ألف مقصورة إلى ألف ممدودة. اتفقنا؟ ما عاد هناك فائدة للألف، لأنه صار الفائدة لمن؟ للهمز، وهي آخر حرف. نعم. طيب، ثم شرع هو بالنيابة. علامات النيابية افهموا، يعني لماذا العرب نطقوا بحركات النيابية أو بما ينوب عن الحركات. الآن ما ينوب عن الحركات اثنين، حرف أو حركة، حرف أو حركة. يقدمون الحرف ابتداء لعدم الالتباس، يعني الحرف، هل الحرف كالحركة؟ يتميز جوهرا ومعنى، فهم متغايران، فقدموا ما ينوب عن الحركة من الحروف لأنه لا يلتبس، لأنه لا يلتبس. ولو قدموا الحركات التي تنوب سيلتبس. اتفقنا؟ سؤال في علل النحو، هل الحروف أولى وأقوى في النيابة عن الحركات أم الحركات أولى وأقوى؟ يقال ذلك راجع في اللفظ الذي فيه الإنابة، في اللفظ الذي فيه الإنابة، فمبناه هو الذي يختار الذي يناسبه. هل هو يعني نقول بالإطلاق الحروف هي الأولى بالإنابة من الحركات، أم الحركات هي الأولى؟ هذا راجع لإيش؟ في اللفظ الذي هو فيه. الجمع المذكر السالم، الأقوى والأنسب له أن يكون الحرف ولا يكون الحركة، لأنه سيكون فيه لبس، بل وفيه عدم الدلالة على وضعه. شو وضعه؟ الجمع. اتفقنا؟ أما المسألة التي يشققوها ويكثر ذيولها في كتب النحو واللغة، اللي هي أنه يقدم الحركات على الحروف في مذهب، ثم يقدم الحروف على الحركات في مذهب آخر، هذا بعد طول التشقيق والكلام لا طائل تحته، لا طائل تحته. والصواب ما اختاره الشارع أو الواضع، أن كل لفظ له ما يناسبه، له ما يناسبه. لاحظوا، ابتدأ هو بالأسماء الستة، وفي جماعة طبعا هي لا يقول لهن أسماء الخمس، ويقولون لها الأسماء الست، ويقولون لهن الأسماء السبع. الأسماء الخمس هي أب، أخ، أخ، حم، فو، ذو. ومن زاد سادسا قال هنون، هنون أو هنون، وكفيه لغات كثيرة. و زاد بعض النحاة سابعا، ألا وهي ذي الطائية في لغة بعض بني طي، كما سيأتي معنا. ذي الطائية في بعض لغة بني طي، مش كل بني طي، في بعض لغة بني طي. فهي لما قيل الأسماء الستة، هذا علم على هذه الأسماء، علم على هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء تتميز. وكان قد خطر علي أن أتكلم في مذاهب أهل النحو في علامة إعرابها وسبب إعرابها بتلك العلامة، فقد قصرها العلم على 12 مذهب، وكل مذهب فيه ذكر 3 إلى 4 قواعد ودوال، فيطول المقام ولا طائل تحته. فمن قائل أن الأسماء 5 تعرب بالحروف، ومن قائل أن الأسماء 5 أو 6 تعرب بالحركات المقدرة على الحروف، ومن قائل إنها معربة بالحروف المنقلبة من حركات، ومن قائل أنها معربة من حركات مشبعة ولدت حروف، ومن قائل أن بعضها معرب بحرف وبعضها معرب بحركة، ومن قائل أن حركتها تبع لحرف أو تبع لحركة. وخذ من الأقوال وعد، وكل قول له قواعد أو دوال يدلل على صحة مذهبه، وليس تحت ذلك طائل يعني. لكن أشهر مذهبين، الأول الذي عليه جمهور النحاة أن الأسماء 6 أو 5 تعرب بالحروف إذا كانت على شروطها، على شروطها التي ستأتي وقد مرت معنا في الأنموذج وفي الآجرومية. ومن قائل، وهو ربما اختيار ابن مالك واختيار ابن عقيل وبعض النحاة كالخضري، أنها تعرب بالحركات المقدرة على الحروف، ثم عللوا لماذا وضعوا الحروف أصلا، فمن قائل أنها لغة، ومن قائل تخفيف، ومن قائل توليد، ومن قائل مد بعد حركة، ويعني خذ من الأقوال الكثيرة. ولكن الصواب والله أعلم أنها تعرب بلغتين، يعني لك فيها لغتان، اللغة الأولى الحروف واللغة الثانية الحركات. لكن إذا أعربت الحركات لها شروط كما سنقول، تقيد بلغتها. لم تأتي إلا بالحروف، وهذا دليل أنها أفصح. تذكر قلت قاعدة أنا المرة الماضية، القرآن لم يترك وجها من وجوه البلاغة إلا ذكر، وما حافظ عليه بالطراد ولم يذهب إلى غيره من اختيار اتساع لغة العرب فهو الأبلغ. اتفقنا؟ لعلنا إذا تقدمنا إن شاء الله بعد هذه نشرح قواعد 30 للقرافي في الإعراب. طب لاحظوا، قال هو: والمراد بالأسماء التي سيصف، والأسماء 6 وهي أب وأخ وحم وهن وفو وذو مال. طبعا ذو مال هذه ما تجد كتاب إلا وهي تذكر ذو مال، كلمة مال لا شأن لها، إنما المراد شو؟ ذو. لكن ذو لا تنفك عن الإضافة، لا تنفك عن إضافة. سنأتي هذا في مستواه كان هناك، الآن سيأتي كلام آخر. لكن هذا التمثيل وتكرير التمثيل لا يعني التأصيل والتقييد، فهمتم؟ ما لها هذه؟ فهذه ترفع بالواو، نحو جاء أبو زيد، ترفع بإيش؟ بالواو، وعلى مذهب وعلامة رفعها الواو، وتنصب بالالف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، معربة على مذهبهم بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، نائبة عن الضمة، والالف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح هذا التصحيح من مين؟ من ابن عقيل. طبعا لا يلزم من التصحيح الصحة، في الحواشي والشروح لا يلزم من التصحيح الصحة، بل يلزم من التصحيح الاختيار. اتفقنا؟ يعني المصنف مش فهمتم؟ أنا أوجز العبارة وافهموا أنتم. لا يلزم، لا يلزم من التصحيح الصحة، بل يلزم من التصحيح في الشرح والحاشية الاختيار، إنه يختار هذا. اتفقنا؟ نعم. والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. لاحظوا، هو يقول بمذهب المالك لكنه يقول أنها مقدر. يعني هو يقول بإعراب الحركات وما ناب عنها، لكنه هنا يختار أن الحركات نابت، حركات هي الأصيلة والواو والألف والياء هي إيش؟ ليس فيها هي المعربات. اتفقنا؟ إنما قدر عليها. طبعا شو سبب التقدير؟ هذا لا يذكر في الشرح والحواشي. أيوة، أحسنت. وزد واحدة أنا كتبتها عندي في حاشية على هم الأوامع، قلت ولأنها تجانس، فكل حركة جانست موضوع هذه عليه لم تنطق. أنت لو وضعت ضمة على واو تنطق بثقل شديد، صح؟ وضحت بثقل شديد. فالصواب أن ما كان عليه من مجانسه ماله يثقل. اتفقنا؟ نعم. شوف تغيير الحروف. طيب ليش؟ إيش ما فهمت؟ نقول بضمة مقدرة على الواو النصب بفتحتين مقدرة على الألف، والجر بالكسر مقدرة على الياء. هنا اختلفت الحروف، صارت في تغير للحروف. مدام في تغير الحروف يراعي. طبعا هو ثبات الكسرة على هذا يصبح اللغة أخرى كما يمر معنا، لكنه هنا يقول لك لا، ستلحظ أن الحرف يتغير بتغير الكسرة. يعني الكسرة هي اللي أتت بالياء مثلا؟ نعم. والضمة هي اللي احنا ما بدنا نعلل، لكن هم يقولون ستكون وجود الواو والياء والألف علامة على وجود الحركة المقدرة. والحركة من ليش قلنا 12 مذهب، والحركة على اختياره هنا هي التي أوجدت الحرف. طيب، فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. طبعا في الحاشية الشيخ حفظ الله محمد محي الدين رحمه الله، محمد محي الدين ذكر أقوال ولا تعنينا هنا، وإذا أحببتم نقرأها ونشرحها، وأنتم مطالبون بها في الامتحان. في هذه المسألة أقوال كثيرة، اقرأها. قال الشيخ رحمه الله: في هذه المسألة أقوال كثيرة، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة. الأول أنها معربة من مكان واحد، والواو والألف والياء هي حروف الإعراب، وهذا رأي جمهور البصريين، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه، وهو الذي ذكره الناظم هنا ومال إليه. لاحظوا يعني الألف والواو والياء عنده هي حروف إعراب، وقلنا كلمة حرف الإعراب لها معنيان عند النحاة، أي أنها كرسي حركة الإعراب، أو أنها هي الحرف الذي نابع من حركة الإعراب. وعلى مذهبهم أن اللفظ يعرب بها. لاحظوا، قال الأخفش في أحد قوليه، وقلنا الأخفش في أحد قوليه هذا قبل زيارته للكوفة، فقد كان بصريا محضا، وبعد تدريسه وسماعه في الكوفة أصبح كاد أن يكون كوفيا محضا. كيف يعني من مكان واحد معربة من مكان واحد؟ يعني ما في إنابة عن إنابة، ولا واحدة ولت واحدة، ولا واحدة استطالت عن واحدة كما في المذاهب الاثنى عشر. إنما يقول هو مكان واحد، يعني خلاص هي الضمة، هي الواو أو الياء أو الألف هي الإعراب. اتفقنا؟ لأنه في مذاهب أخرى ربما يذكر بعض الآن شيء تولد شيء سبب الآخر أو شيء نابع عن آخر. والثاني أنها معربة من مكان واحد أيضا، وإعرابها بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. فإذا قلت جاء أبوك، فأبوك فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، وهذا مذهب سيبويه، وهو الذي ذكره الشارح وزعم أنه صحيح. ورد يعني ليش يقولوا؟ لأنه الأصل في الإعراب الحركات، فلا يذهب إلى الفرع مع وجود الأصل. هذا طبعا في نظر، هي المسألة كلها يعني تحتاج درسين من كثر التشقيق، وهذا وليس تحت ذيولها طائل. هذا المذهب شيخ ما بيلزم حرف واحد بالإعراب كامل والحركة المقدرة عليه؟ لا لا، كل واحد يناسب. الضمة لواو، الألف فتحة لألف، وهكذا. نعم، وهو يقول لك وجود هذا دلالة على وجود ذا، وعدم وجود سبب الثقل. هناك من يأخذ بعض هذا ويضيف عليه أشياء آخر. ورجحه الناظم في كتابه التسهيل، ونسبه جماعة من المتأخرين إلى جمهور البصريين. والصحيح أن مذهب هؤلاء هو الذي ذكرنا الذي قدمنا ذكره. قال أتباع سيبويه: إن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة، فمتى أمكن هذا الأصل لم يجز العدول عنه إلى الفروع. وقد أمكن أن نجعل الإعراب بحركات مقدرة، فيجب المصير إليه. والقول الثالث قول جمهور الكوفيين، وحاصلها أنها معربة من مكانين. قالوا: إن الحركات تكون إعرابا لهذه الأسماء في حالة إفرادها، أي قطعها عن الإضافة، فتقول: هذا أب لك، وقد رأيت أخا لك، ومررت بحم. فإذا قلت في حالة الإضافة هذا أبوك، فالضمة باقية على ما كانت عليه في حال الإفراد، فوجب أن تكون علامة إعراب، لأن الحركة التي تكون علامة إعراب للمفرد في حال إفراده هي بعينها التي تكون علامة لإعرابه في حال إضافته. ألا ترى أنك تقول هذا غلام، فإذا قلت هذا غلامك لم يتغير الحال؟ سبحان الله، وهذا غاية القواعد أهل الكوفة أنهم لا يقيسون. هذا خالف القواعد أهل الكوفة الذين لا يقيسون كثيرا. كل أصل، كل ثابت عندهم بالنقل أصل برأسه، إلا هنا سبحان الله. هي بعض مسائل مرت علي، نعم يناقضون بعض أصولهم. نعم. وكذا الواو والألف والياء مع هذه الحركات في حال إضافة الأسماء الستة تجري مجرى الحركات في كونها إعرابا، بدليل أنها تتغير في حال الرفع والنصب والجر. فدل ذلك، لاحظ، فدل ذلك على أن الضمة والواو جميعا علامة للرفع، والفتحة والألف جميعا علامة للنصب، والكسرة والياء جميعا علامة للجر. وإنما ألجأ العرب إلى ذلك قلة ألجأ العرب وإنما ألجأ ذلك إنما ألجأ العرب إلى ذلك قلة حروف هذه الأسماء، فرفدوها في حال الإضافة، يعني رفدوها فإيش؟ زادوا لها وأعطوها في حال الإضافة، في حال الإضافة التي هي من خصائص الاسم، بحروف زائدة تكثيرا لحروفه لسهولة النطق، كما سيمر معنا أن بعض العرب ينقصون منها من حروفها. طيب اقرأ البيت. من ذاك ورفع بواو من ذاك، قرأناها هذه مرة ماضية. قال الإمام رحمه الله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. من ذاك، هذه من ذا جار ومجرور متعلق بإيش؟ بمحذوف خبر مقدم. شو تقدير راح يكون هذا خبر مقدم؟ كائن. والكاف حرف خطاب، والذو مبتدأ مؤخر، إن حرف شرط. صحبة هذا مفعول به مقدم لإيش؟ لأبانا. أبانا إيش؟ من؟ ذو. طيب هو مش ذو، تقول هو مش تقول. هذا جعل المبتدأ فاعل فعل، هذا خطأ. ما يجوز تفسر بلفظ المبتدأ، تفسر بضمير. احنا يهمنا أن لا تفسر بلفظ المبتدأ. طيب أبان هذا فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر، تقديره هو. أبان طبعا من إيش؟ أظهر. لأنه ممكن تكون أبان بمعنى أبونا. ممكن تكون اسم وتكون معنى أبعد. طيب، والألف فيه للإطلاق وهو فعل شرط مبني على الفتح في محل جزم، والجواب محذوف تقديره إن أبان ذو صحبة فارفعه بالواوي، والفم معطوف على ذو حيث ظرف مكان، الميم مبتدأ. طبعا هذا الميم شو نقول؟ هو اسم حرف في محل رفع مبتدأ، اسم حرف أو اسم حرف هو المبتدأ. نعم، بس هم بعض النحاة يعني يتجنب جعل أسماء الحروف كمطلق الأسماء. فهمت؟ طيب، منه جار ومجرور متعلق ببانا. ليش طب تعلق ببانا؟ لأنه أقرب فعل. الآتية طبعا، مش بانا التي قبلها، التي بعدها، وهي أصلها إيش؟ حيث بان الميم منه. فعل، وهنا بان فعل ماضي بمعنى انفصل، هنا بمعنى انفصل. أما يقول فلان بانت من زوجها، شو يعني؟ فصلت. طبعا البون البعد، البون البعد. طيب، وجملته في محل رفع خبر المبتدا الذي هو قوله الميم، وجملة المبتدا والخبر في محل جر بإضافة حيث إليها. طيب، أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء الذو، وفم. طبعا وفم هذه كان الأنسب على الإمام أن يقول إيش؟ وفو، لأنه فم لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف كما سيمر معنا. وهو قال، في ناس مع نسخة عتيقة، أنت ابن عقيل؟ عتيقة، إيش عندك؟ ذو وفم ولا فو وفو؟ ذو وفم. وفم. كان الأنسب أن يجعلها إيش؟ وفو، حتى لا يشكل. ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب. شوفوا، ذو في لغة سائر العربي هي بمعنى صاحب. ذو مال أي صاحب مال، وهي لا تنفك عن الإضافة إلى اسم جنس ذات أو معنى. ذو مال ذو فهم، مال اسم جنس ذات، فهم اسم جنس معنى، فلا تنفك ذو عن الإضافة إلى اسم جنس ذات أو معنى. لأنه مستحيل أن تقول جاء ذو، لأنه ذو هنا ليست بمقام صاحب في التقدير، فأنت تقول جاء صاحب وتسكت، جوز. لكن جاء ذو لأنها تشبه الحروف ففيها افتقار، فلأجل ذلك لازمت الإضافة. فهمت؟ أما التي هي تؤدي معنى اسم تم مبناه لا يشبه الحروف فلا يفتقر. فهمتوا كيف؟ أن تكون معنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، وهي المراد بقوله إن صحبة أبانا. شو الصحبة هون قصدها؟ يعني هنا الصحبة بمعنى أنه يصاحب، فهو صاحب، فهو صاحب. وهنا الصحبة بمعنى الملك، بمعنى، لأن أصل التصاحب في اللغة هو المضي مع، هو المضي مع. لكن هل هو المراد هنا؟ هو المراد صاحب أن له كذا وكذا. فهمتوا؟ ففيه الملك، أي أن افهم صحبة، أي أن أفهم صحبة، عفوا، أفهم، إن أفهم صحبة، يعني أنه إذا قلت ذو مال يفهم أنه صاحب مال. طيب واحترز بذلك عن ذو الطريق. ولاحظوا كذلك حتى أن ذا والذو هناك من مؤنثها ذات، لكن ذات التي بمعنى صاحبة تعرب بالحركات، فنفهم أن ذو هي المذكرة التي بمعنى صاحب، يعني في شرط ضمني أن تكون لمن؟ للمذكر. فإن جعلتها جاءتني ذات صار إعرابها بإيش؟ بالحركات. أما إن ذكرت وكانت بمعنى صاحب جاز إعرابها في لغة العرب بالحروف. واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة، لأن ذو الطائية بمعنى الذي، ذو الطائية هي الموصولة، والذي يتبعها لا يكون اسم جنس، لاحظ، بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا. خلينا نمر، لاحظوا جاءني ذو قام، يعني جاءني الذي قام، لاحظوا يتبعها جملة فعلية. في الغالب طبعا انتبهوا لي. الآن لغة بني طي، هناك لغتان في لغتهم، هناك طريقتان للفظ وإعراب ذي الطائية. إيش؟ ذي الطائية التي بمعنى الذي. فمشهور لغتهم أنها بمعنى الذي، فهي مبنية. شو يعني مبنية؟ لا يقدر عليها حركات ولا تعرب بالحروف. فهمت؟ جاءني ذي قامة، ذو قامة بصير هيك، بصير الآن في لغتهم. اسمعوا علي، انتبهوا علي، حطوا الأقلام. مشهور لغة بني طي أن تقال بذو. بإيش تقال؟ بذو. ويكون معناها إيش؟ الذي. وقد صار ببعض لغتهم، أي بني طي، أن تكون بذي، لكنها إذا أصبحت بذي والذه والذو بمعنى الذي فقد أعربها بالحروف. اتفقنا؟ أما سائر لغة بني طي أنها مبنية لا تعرب وتلزم ذو. جاء ذو قام، مررت بذو قام، ضربت ذو قام، يعني ضربت الذي، مررت بالذي، جاء الذي. اتفقنا حتى الآن؟ لكن حصل في لغتهم هم أنهم غيروا الياء والألف والواو ومع بقية معناها، اللي هي أنها موصولة. يعني ربما تسمع من طائي أنه يقول مررت بذي قام ولا يقصد بصاحب، بل يقصد أنه الذي قام، ولكنه أعربها كما تعرب الأسماء الخمسة. اتفقنا؟ فهنا زادها بعض النحاة فجعلوها سابعة، جعلوها سابعة. اتفقنا؟ وشاهدها، اقرأ الشاهد. لو كانت مؤنث الذي، انتبه. فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. بالنسبة لسؤال أخوك، حصل في لغة طي كذلك أنهم ثنوا وجمعوا مذكرا وجمعوا مؤنثا، ولكنها لما تصبح ذوات تصبح معربة بالحروف والحركات، كل واحدة برأسها. التي تعرب بالحركات تعرب بالحركات، والتي تعرب بالحروف تعرب، لكنها تبقى بمعنى الذي. يعني جئنا ذوات قمنا. شو يعني؟ أحسنت، فهمتوا؟ جاء ذو قاموا، فهمتوا كيف؟ هذه لكن نفهمها، هذه لغة يعني فرع في أصل لغة بني طيب، أما العرب لا ينطقون بهذا أصلا، اتفقنا؟ سائر العرب لا ينطقون بها هكذا. أولا لا ينطقون ذو بمعنى الذي، ثانيا لا يعربونها حتى لو، فضلا على أن ينطقونها بمعنى الذي ويعربونها إعراب الحروف الأسماء الخمس، اتفقنا؟ فهي فرع في لغة بني طيب، اتفقنا؟ بالفضل ذو التي ما لصاحب. نعم نعم آه. لكن هم اختصوا بذول التي بمعنى الذي آه. بس كيف ممكن من السياق طبعا تعرفوا ذلك أنه أنت هذه بعدها اسم جنس وتلك بعدها فعل اقرأ فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. طبعا هذا الشاهد يروى للاحتجاج للمذهبين يعني في لغة الطيب. لاحظوا وهذا من كلام منظور بن سحيم الفقعسي. لاحظوا فإما الفاء عاطفة إما حرف شرط مبني على السكون لا محل من إعراب. وكرام هنا قال فاعل وهو يعني يجوز كذلك فيه يكون مبتدأ يعني. فإما كرام موسرون، كرام على إعراب يجوز أن تكون فاعل وعلى إعراب يجوز أن تكون مبتدأ. وسوغ الابتداء بالنكرة شو من مسوغات الابتداء بالنكرة أنه يكون موصوف. لاحظوا كرام موسورون صح؟ نعم نعم. طيب فتعرب تعرب إما فاعلا أو مبتدأ نكرة ساغ الابتداء به لأنه موصوف. طيب على الإعراب الأول إن قلنا فاعل بفعل محذوف يفسره السياق فيقول فإما لقيني كرام يسمون لا يفسره الفعل الذي بعده. هذا طبعا مذهب لا يعمد إليه إلا عند إيش؟ عند الضرورة أن لا تجد إعرابا يحقق معنى الجملة. وتقدير كلامي إما لقيني كرام ونحو ذلك مرفوع بذلك الفعل المحذوف وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب موسورون نعت لي كرام ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. لقيتهم فعل وفاعل ومفعول به في محل ايش؟ رفع خبر اذا كان مبتدا. نعم ممكنك تقول نعت او تقول الحال او تقول حال. طيب وهون قدر لها محل لا محل من الاعراب لكن الصواب تكون لها اعراب اذا كانت مبتدا. طيب لاحظوا فقال فحسبي فهاي الفاء الواقع في جواب الشرط. حسبي اسم بمعنى لا بمعنى كاف هو عنده هنا اعرابها خبر مقدم ويجوز اعرابها مبتدا وليس خبر. وحسب مضاف وياء المتكلم مضاف اليه. بس الجملة اللي هي لقيتهم هي أجوز الأصوب للمبتدأ تكون خبر أن تكون خبر وتفسيرية على فاعلها لقيتهم خبر. أما كرام الموسورون لقيتهم فيقول لك تفسيرية لا محل من الإعراب. أما قوم كرام وأما كرام موسورون فحسبي من يعني يقول لك هذا طبعا هذا السبب الذي يصبح فيه التأويل بعيدا أن تجعل فاعل ويفسر الفعل الذي بعده، لأنه الآن ستقدر أنك تجوز حذف الفعل الذي المفسر وتكون الجملة التفسيرية لمحل من الإعراب، هذا في مظنة اللبس. طيب فحسبي من ذو، لاحظوا الآن من حرف جر ذو اسم موصول، الآن هذه جاء روايتها على روايتي من ذي ومن ذو، روى بن جني في المحتسب من ذي وهنا جاءت على من ذو، الآن الأولى من ذو هي الطائية فهي مبنية، فهي إيش؟ مبنية. وإن كانت من ذي فهي الطائية ولكنها معربة نعم، هنا معربة بالحرف، معربة بالحرف، اتفقنا؟ ربما أنت تعللها نحويا فتقول وأعربت بالحرف لاتساع لغة العرب لموافقة المشهور من كلامه، وهذا حمل الضعيف على القوي والنادر على المشهور، هذا موجود في اتساع لغة العرب، أنهم يحملون الضعيف على القوي والنادر على المشهور. المشهور من ذو في الأسماء الخمسة أنها تكون إيش؟ في الأسماء الخمسة أنها تكون بالحروف، هذا مشهور صح؟ فلما هذه شاكلتها في المبنى وسبقها حرف جر ناسب لللسان واتساع اللغة والسهولة أن تكون معربة بالحرف مثل التي بمعنى صاحب، اتفقنا؟ طيب وجار مجرور متعلق بحسب عندهم ظرف متعلق بمحذوف يقع صلة الموصول الذي هو بمعنى الذي، وعند مضاف وضمير غائبين مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ مؤخر، ويجوز أن يكون خبر كذلك، يكون خبر للمبتدأ الصحيح للذي في مكانه. بس هون لاحظوا فحسبي من ذو، يعني تستطيع تقول أنت فحسبي من الذي عندهم ما كفانية، تستطيع أن تقول فحسبي الذي كفانية من الذي عندهم، فهذا يعني فيه إيش؟ ارجع للأصل. طيب الشاهد شو هو الشاهد؟ من ذو، أنها في لغات بني طائي من شيء مشهور لغاتهم أنهم بنوها، أنهم كيف يعني بنوها يا أمجد؟ إيش يعني بنوها يا لؤي؟ فبقيت على ذو. فاهم بنوها شو معناها؟ كله مبنية معناها. فنوها معناها مبنية. وفي فرع لغتهم أنهم أعربوها إلحاقا، أعربوها إلحاقا في اتساع لغة العربي، اتفقنا؟ وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاهو ونظرت إلى فيه. طب لاحظوا أن الميم هنا كأنها كحروف إيش؟ كحروف إيش؟ الكف صح؟ لأن في العربية هناك حروف تكف، لاحظوا الميم لو دخلت لكفت عمل الحروف، فهمتم؟ فلما خلا منها المبنى أعربت بالحروف فكأنها كاف، كأنها، ولكنها لا نقول أنها كافة لسبب واحد، أنها أصيلة في المبنى، فهي في لغة العربي الميم من جذر وأصل كلمة الفم. اتفقنا؟ طب ليش بتروح؟ اللغة لغة. حذف بعض أصول تقلب اللفظ في مبناه هذا من التوسع في لغة العرب للتخفيف في لفظه. فهمت؟ كما سيمر معنا. أيهم الأصل؟ ما فيه كلاهما أصل. الاستخدام. فهم والفهم. آه ها؟ الاستخدام. هذا راجع للسان المستخدم ولغة قومه. وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا، يعني بانا إيش؟ بعودة. أحسنت، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، فتقول هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. اتفقنا؟ أب أخ حم. استريح قليلا ثم نعلم. نحتسي. نعم. أب. قال الإمام رحمه الله: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. أب هذا أخ حم معطوفان، هذا يسمى عطف العد بحذف الايش؟ العاطف. هذا اسمه عطف العد بحذف ايش؟ العاطف. ما فهمت شيء. بس بالشعر ولا ممكن يجب. لحق في الارقام، في الاسماء، في الاجناس، في كل ما يعد، ما يجمع رابط واحد، هذا عطف عد بحذف ايش؟ الرابط. يعني ما دام تقول اب وحم واخ، اب اخ حم. فهمتوا؟ طيب، كذاك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تنازعه كل من أب وما عطف عليه، وهو إيش هذا؟ كائنات، تقديره كائنات. وهذا أصلا أب نكرة، كيف ابتدأ به؟ ابتدأ به للشهرة، المسوق اللي ابتدأ به مشهور، أب من شهرته بالعدي أب أخ حم، هذا بالشهرة ابتدأ به. طيب، وهن هذه الواو عاطفة، وهن مبتدأ. ليش؟ قلنا بعد حروف العطف لا تبحث عن خبر، بل على إيش؟ إما جملة فعلية أو جملة اسمية. اتفقنا؟ خبره محذوف، وهن كذلك كائن، والنقص مبتدأ. في هذا جار ومجرور متعلق بإيش؟ بالنقص أو بأحسن. طيب، الأخير بدل أو عطف بيان، هو عطف بيان أقرب منه بدل، لأنه جاء ليش؟ ليبين أنه الأخير من اسم الإشارة أو هو نعت له، لا وهو الأفضل له عطف بيان. يعني والنقص في هذا الأخير، الأخير إما عطف بيان ليش؟ ليش؟ لهذا، أو بدل منه أو نعت، لكن هو عطف بيان لأنه يبين. طيب، أحسن هذا خبر المبتدأ الذي هو النقص. طيب، طيب وفي أب جار ومجرور متعلق بيندر الآتية، وتاليه معطوف على ابن، وموافقت الحكاية لإعراب على أب، وافقت الحكاية للإعراب، لأنه هي في الإعراب شو؟ مجرورة. أو على الحكاية مجرورة. طيب، يندر فعل مضارع، فعل مضارع وفاعل مستتر فيه، تقديره هو، يعود على إيش؟ نقص. وقصرها هذه عاطفة كذلك الواو، قصر مبتدأ وهي مضافة والها مضاف، من نقصهن، من نقص جار ومجرور متعلق بأشهر. لاحظوا هون في قاعدة تقول لا يجوز تقديم الجار والمجرور أو شبه الجملة على أفعل تفضيل المتعلق به، دائما أفعل تفضيل متعلق به أو من أو شيء يدل على التفضيل، فلا يجوز تقديم متعلقه عليه إلا للضرورة. طبعا الجمهور على عدم جواز يعني الأصل عندهم وقصرها أشهر من نقصهن. شفتوا كيف؟ هذا أصلها، لكنه قال وقصرها من نقصهن أشهر. أخر أفعل التفضيل وين؟ لكن الجمهور يمنعون تأخير متعلقها تقديم متعلقها عليها، بل الواجب تقدمها هي يعني. طيب لاحظ ويقول يعني في أن أبا أن طاحون على الحكاية أن أبا ها وأصلها إعرابا أن تقول أن أب صح ها شوف هون وافقت حكاية الإعراب. دقيقة يا كريم شو يا مالك؟ أن أبن أبن أنها المصدرية ولا حرف توكيد ولا إيش؟ حرف حرف نصب. إيش يا أمجد؟ حرف إيش هذا؟ هناك والله ما أنا شيخ كنت أكتب وين يعني أن أبا وأخا وحما. طب جوز يقول يعني أن أب وأخ وحم. أن أب أن أب أبن تبتدأ في أبن لا يا رجل أقولها كما هي هو. فقرة فقرة يعني أن شايفها أنت رأيتها نعم نعم نظرتها نعم أريتها أن اسم اسم أن شيخ. طيب يعني أنا أسأل يجوز شو تقول أبن؟ لا لا يجوز. إذا وافقت الحكاية الإعراب لا هو إعراب كله لا حكاية فيها عشان ما مثل هو ما نقلها أصلا بالحكاية هي في البيت منصوبة ما لكم. لو قال أن أب وأخ وحم بتوافق الحكاية الإعراب هيك شيخ؟ لا لو أن أبا في البيت منصوبة لوافقت الحكاية الإعراب. بس نقول يعني أن أبا أنا أسأل عن الذي أقوله لا الذي أنت تقوله. طيب تجري مجرى ذو وفم وفو هو الأصل تجري مجرى ذو وفو. طبعا لاحظوا تجري ببعض الشروط دون بعض أو بعدم اختصاص شرط ذو وفو من شرط أب وأخ وحمل، لأن كما سيأتي معنا أن أبا وأخا وحمل تضاف شرطها أن تعرب بالحرف أن تضاف، ولكن إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ولا يجوز هذا في ذو، فهي لا تنفك أصلا عن الإضافة، وإذا انضافت لا تنضاف إلا إلى اسم جنس، ولا بحال تنضاف إلى ياء متكلم. أبي ذي اتفقنا. وفو كذلك، ولكن فو تضاف إلى المتكلم للملك. اتفقنا. طيب فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء نحو. انت وين تبحث؟ ما وجدت بعدك؟ لا. هذا ابوه واخوه وحموه، ورايت اباه واخاه وحماه. اباه اباه وحماه، ليش قالوا حماه؟ عندكم انا حماه عندي حماه حرمه حرمه حرمه انا عندي واباه أباها وأخاه بس حماها. أيوة حموها نعم نعم. طيب هو هذا التمثيل. ليش؟ طب لما غير في جنس المخاطب أو المعطوف على بالعادة المرأة؟ أحسنت. هذا واحد. اثنين عشان أبين لك حتى يدخل الألف فيميز الضمير. اتفقنا. الحمو هو كل ما كان من قرابة الزوج، والختن كل ما كان من قرابة زوجتي. ختن. اتفقنا. قصة عمر صحيحة شيخي. الحمو هو كل من قرابة الزوج، والختن هو من كل قرابة زوجتي. وربما قالوا حمو لأنه يحمو زوجها. يحمي فرجها من يجوز من أهله أن يتزوجها. طيب، مررت بأبيه وأخيه وحميها، وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. لا، لاحظه ذكر الآن فيها هذه اللغة وهذه المشهورة طبعا، وسيذكر الآن بعد ذلك لغتين ولكنهما أشهر كذلك اللغات، لأن هناك بعض وصل إلى 7 لغات في لسان العرب تنطق بها، ولكن أشهر اللغات 3 التي سيذكرها الإمام. نعم، دائما ما كان على الميزان وخف في اللفظ هو الأحسن، بس موافقة أن يكون موافق للسماع، يعني في شهرة السماع. طيب، وأما هنون فالفصيح فيها أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون. شوفوا، هنون وهن وهن وهنو، هذه بمعنى إيش؟ الشيء، بمعنى الشيء. والعرب تكني عما تستقبح أن تعلن اسمه أو تريد إبهامه بهن، ها؟ وهو بمعنى الشيء، شيء. وكذلك منها فعل، قالوا هنيت يعني فعلت. إذا قال فلان هنيت يعني فعلت، إيش؟ فعلت. ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هن زيد، ورأيت هنا زيد، ومررت بهني زيد. هذه لغة، هذه إيش؟ لغة من لغات هنو. شو مقصود فيها؟ هذا سناتي. وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن. معربة بإيش؟ بالحركات. فيها لغات هي بالحذف والتمام وبالإعراب، حتى الإعراب فيه لغات، فحينا يعرب بحرف وحينا يعرب بحرف. وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي أن النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا، نحو هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. طب هذه لغة وليس، يعني لاحظوا الاتساع في اللغة قد يسبب إعراب، لكن الإعراب لا يسبب الاتساع في اللغة. في لغة قوم لأنها لغتهم أن ينطقوا كذا يسبب إيش؟ اتساع في الإعراب. اتساع في الإعراب حتى يوافق خفته خفة ذلك. فهمتم؟ أما أن يحكم بالإعراب على اللغة لا، فقد يحجر واسعا أو يضيق ضيقا فتزداد الأمر شدة. لكن إذا رأيت لغة خالفت الذي عليه الشهرة بالإعراب والنطق، فعرف أنه الاتساع لغته، هو الأصل الراجع لاتساع لغة العرب بالشمول. اتفقنا؟ لأنه بعض الأحيان تجد مفر في تخريج بعض الآيات، أن تذهب إلى لغة، أن تجد القرآن نطق بلغة قوم وأعرب بخلاف المشهور من إعرابه، على توسع إعراب لغة القوم المنطوق بلغته. طيب، وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج، محجوج يعني مقام عليه حجة واسم مفعول، بحكاية سيبويه الإتمام على الإعراب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قاعدة أصولية يعمل بها أهل الأصول عند الأحناف أكثر من غيرهم. وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندروا، يعني ذكر هذه اللغة من نقص اللي هي أبك أخيك، هذه لغة كذلك اللي هي النقص، هذه كذلك نادرة في أب وأخ كما في نادرة في إيش؟ في هن، عفوا الزيادة في هن اللي هي الإتمام. وحكى هذه اللغة ثعلب، وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والحاء والميم، نحو هذا أبه وأخه وحماه وحموها ورأيت أبه وأخه وحمه. لاحظوا إيش هو أنقص منه. ومررت بأبه وبأخه أخه وحمها. وعليه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا البيت قالوا مين؟ رؤبة بن العجاج. رؤبة بن العجاج وهو يمدح عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم عاش 120 سنة. اسمه عدي بن حاتم ابن عدي الأعجر ابن سعيد ابن الأخرم ابن عدي ابن أمري قيس ابن سعيد ابن عدي بن ثمل بن ربيعة بن ثمل بن ربيعة بن ثمل بن غوث بن طي بن غوث بن طي عاش 120 سنة. قدم إلى أبي بكر بعد الردة بزكاة قومه وثبت هو وقومه ولم يرتد أحد من قومه. وهو مشهور بالسماحة والجود وحضر الجواب، فهو حاضر الجواب، أي واحد يغالطه يعطيه الجواب السريع. شكول قدم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كنا نعبده. نعم هو صاحب أحاديث كثر. طيب مدحه هذا رؤبة بن العجاج. والده طبعا حاتم الطائي المضروب فيه المثل، وله قصص عجيب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسند أحمد ذاك امرئ أراد أمرا فأصابه، طلب الصيت فأصاب الصيت، فأصبح يقال أكرم من حاتم. فقد قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي كان يصل الرحم فما له، قال إنه امرئ أراد أمرا فأصابه، فيعني خسر الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. طيب بأبه، شوف إعرابها، هذه جار مجرور متعلق باقتدى، وأب مضاف الضمير مضاف إليه، اقتدى عدي فعل ماضي وفاعله مين؟ عدي. في الكرم جار مجرور متعلق باقتدى. ليش معلق باقتدى؟ لأنه أقرب فعل، وسكن المجرور للوقف. طبعا هذا التسكين في الشعر دائما لإيش؟ الضرب وللميزان الشعري. طيب ومن اسم شرط مبتدأ يشابه فعل وفاعل يعود على من؟ أبه مفعول به ليشابهه وهو مضاف إليه، فما الفاء هي الواقع في جواب الشرط، وما النافية، وظلم فعل ماضي، فاعل ضمير مستتر تقديره. طبعا قالوا إيش معنى ظلم؟ من شابه أبه فما ظلم، يعني يقول فما ظلم، في جماعة قالوا فما ظلم أمه بتهمة الزنا لأنه يعني شابه أباه. جماعة قالوا ما ظلم نسبه بانتساب لأبيه، فكان أبوه سمحا كان سمحا، فما ظلم نسبته لأبيه. اتفقنا؟ طيب. وفعل ضمير مستتر في جواز تقديره هو، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وهذا الصواب. يعني إن كانت نازع فيها كثير من أهل النحو أنه هل هذه يجوز فيها أن تكون الجملة كلها جواب الشرط، والله أعلم. إذا شو الشاهد، لاحظوا أنه قال بأبه، بإيش أعربها هذه؟ بالحركات، بالحركة. ومن يشابه أبه هو عدي. لو أنه أعربها بالحروف لكانت الأولى إيش هو في الشاهد؟ اقرأ الشاهد. بأبه اقتدى عدي في الكرم. أحسنت. لو كانت بأبه معربة بالحروف كيف ستكون؟ بأبيه. أحسنت. ومن يشابه أبه لو كانت معربة بالحروف كيف ستكون؟ يشابه أباه. أحسنت أحسنت يا عدي. وهذه اللغة نادرة في أب وتالييه. ليش نادرة؟ قلنا الحذف كما قدم في أول الدرس بعض الحذف يثقل، بعض الحذف يثقل لأن اللسان جرى على المشهور، فإذا اعتاد اللسان على المشهور بالتمام فإذا حذفت ثقل، وهذا شيء عجيب سبحان الله في اللغة. شيخ بس المشهور بيكون للعرب، طب حتى العاجة ممكن كمان يلاقوا فيه ثقل صح؟ إن كان في لسان العرب ثقل عليهم فالأولى أن يثقل على لسان العجم. وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر أي يندر النقص، لأنها لغة أصلا، وهذا راجع إلى الندرة والشهرة. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، وهذا يعني يوجد في كلام الفصحاء. هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. لاحظت؟ فهو ألزمها الألف، ألزمها الألف، وهنا تنازع، هل هي معربة تقديرا أم مبنية لزوما؟ لأنه إن كان في مذهب أن الألف لزمت للغة، هل لزومها تبقى كرسيا لما يقدر عليها من حركات فتبقى معربة، أم لزومها يلزم منه شدة البناء؟ والأنسب أن يكون معرب، لأن العرب إذا فرت إلى التخفيف لا ترجع إلى الثقل، والبناء أثقل من الإعراب. فهمتم؟ ليس فيها شبه من الحرف. ما فهمت. ليس فيها شبه من الحرف. إحنا ابتداء هذا ما نقول أصلا إذا كانت هي أصلا من أوله معربة. فهمت؟ فإذا تسعى لسانهم وألزموها على حرف فلا نرجعها إلى البناء. لأن اللزوم يسبب، لأن اللزوم من أشكال الحرف، يلزم صورة واحدة. لأنه اللزوم على وضع واحد هذا من حالات الحرف، فيقول لا نحن لا نلزمها فنرجع من خفة إلى ثقل، فنقول تبقى معربة تقديرا، معربة تقديرا. طيب والله أعلم وأحكم. في كلا ساعة و8 دقائق. 9:08.